نعمتنا بفضل ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع التفسير. أسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا تفسير كتاب الله جل في علاه ونجعل إخلاص الوجه لله الكريم. فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. بلغنا في التفسير إلى قوله جل في علاه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، والمعنى سبحان تنزيها لله جل في علاه، يعني كيف لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكيف من سوى بين الله وبين خلقه سبحانه جل في علاه، هؤلاء خربت عقولهم وسودت قلوبهم وقد ارتقوا مرتقا صعبا في كفر وجحود، والله جل في علاه يقول: هل تعلم له سميا؟ لا سميا لله جل في علاه ولا ند. ولذلك قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. عليكم السلام وبركاته. والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، فهنا تسبيح سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، تسبيح لله وتنزيه له جل في علاه، لا ند له، لا شريك له، لا سمي له، هو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه، له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأجناس كلها. قال: مما تنبت الأرض من الفواكه والثمار اليانعة والحبوب وغير ذلك. عليكم السلام وبركاته. ومن أنفسكم، من أنفسكم الذي جعل الله جل في علاه، جعلهم الله ذكرانا وإناثا، يعني خلق منهم الذكران والإناث. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قال: ومما لا يعلمون. ومما لا يعلمون من دواب البحر والبر وبين السماء والأرض. وهذه عجائب خلق الله جل في علاه، عجائب خلق الله الدالة على ربوبية الله وعظمته سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا فيه أمر باللزوم إلى التدبر في آيات الله جل في علاه. التدبر في خلق الله، فإن التدبر يصل بالإنسان إلى الاعتقاد بعظيم ربوبية الله جل في علاه، بوجود الله جل في علاه، باستحقاق الله لأن يفرض بالعبادة. لذلك أنت ترى في كثير من الآيات الله تعالى يأمر المكلفين أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فإنه يفتح لهم أبواب النظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه بالاعتقاد، وبالنظر إلى ذلك يلزم أن يفرط الله بالعبادة، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. ودائما قلنا بأن الله تعالى كان يقيم الحجة على أهل الكفر بذلك، يردهم من المتفق عليه والمختلف عليه، هم يقرون بربوبية الله جل في علاه، ثم يظهر الله لهم مظاهر الربوبية، مظاهر الربوبية عظيمة جدا، يأمر بعد ذلك بتوحيد الإلهية، توحيد العبادة، بإفراد الله جل في علاه وحده ولا شريك له في العبادة. قال الله تعالى: وآية لهم، أي آية من الآيات أيضا، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني علامة من علامات أو آية من الآيات القاهرة الظاهرة البهرة من هذه الآيات في العالم العلوي تنظر إليها لتقرب ربوبية الله جل في علاه. وكما قلت كل ذلك له ثمرة واحدة مرادة وهي إفراد الله بالعبادة، وهي إفراد الله بالعبادة. وآية لهم، وآية لهم، علامة لهم، قرينة لهم، آية ظاهرة باهرة طاهرة تثبت لك عظيم ربوبية الله جل في علاه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فهذه آية تدل على التوحيد وعلى قدرة الله جل في علاه. قال الليل نسلخ منه النهار يعني نرمي بالنهار عنه، أي الليل نخرج منه النهار ونميزه، فإذا ذهب الضوء جاءت الظلمة. ولذلك قال بعض المفسرين أن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء، فإذا خرج منه أظلم. وهذه أيضا من عظيم، هذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. مسألة الليل والنهار من أعظم آيات الله جل في علاه الدل على ربوبيته. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فكيف هنا السلخ؟ هنا النزع، السلخ هنا معنى النزع، النزع والفصل، كأنه يخرج النهار من الليل، فإذا هم مظلمون. وكما قلت هذه آية من آيات الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الظلمة تكون بنزع النهار من الليل، وهذه تراها من عظيم الآيات. ترى هذا من عظيم الآيات لأنه تراه يطول الليل يطول فيقصر النهار، ويطول النهار ويقصر الليل، وهذه كلها على الفصول. وهذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن هذه من عظيم قدرة الله جل في علاه. وهذه على مدار العام جميعا ترى في في في أيام وفي فصول النهار أطول من الليل، ثم فصول الليل أطول من النهار. وهذه كما قلت دلالة واضحة جدا على أن الذي سيرها هو الله جل في علاه. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وجعل لليل عملا وجعل للنهار عملا كما قال الله جل في علاه، وجعل الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فهنا آية من آيات الله، آية من آيات الله جل في علاه، مسألة الليل والنهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني يقعون في الظلمة. ذهب النهار وهذه آية من الآيات، وجاء الليل بظلمته هذه آية من الآيات. كما قلنا ومن آياته أيضا أنه جعل الليل جعل فيه عملا وجعل النهار فيه عملا. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عند موته لعمر بن الخطاب، فقال له واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، ولله حكم وشؤون في عباده. ولكن كما قلت بنادي أيضا من الآيات العظيمة التي أدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، دخلوا في الظلمة عندما نزع النهار من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل وهم على حافة الجبل، قال له قم فاجدح لنا، غربت الشمس، قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو ارتقى أحدنا يعني فوق عند قمة الجبل لرأى الشمس لرآها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذه كما قلنا من عظيم آيات الله جل في علاه في الكون، الليل والنهار. الناس لا يعتبرونها آية لألف ذلك، ألف ذلك، ألف الشمس تشرق وتغرب، ألف القمر يأتي هلالا ثم بعد ذلك القمر مستنيرا، ألف الليل والنهار، فلا يعتبرونها آية، لا لا لا, لا يستشعرون بعظيم هذه الآية من أجل أن يفرض الله بالعبادة. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بهذه الآيات وأن يوقع في قلوبنا وأن نزداد تعظيما وتوقيرا وتبجيلا لربنا جل في علاه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذه آية أيضا آية عظيمة من آيات الله جل في علاه، الشمس، أنت ترى الشمس هذه بقوة الخلق فيها وما فيها من الأشعة، الشمس هذه على بعدها من الأرض أنت ترى في اليوم الحار أو اذهب إلى الخليج مثلا في الأيام الحارة والشمس عمودية، انظر كيف تفعل، لو استطعت أن تسجد على الأرض أنت ممكن تموت، يذوب جلدك بذلك، لو اقتربت قدر أنملة الشمس لأحرقت الأرض ومن عليها. وهذا أيضا التسير والتسخير من الله جل في علاه. فالشمس آية من آيات الله جل في علاه، من عظيم آيات الله جل في علاه، كوكب عظيم الخلق جدا، شوف تراه مستديرا له ما له من الأشعة، فيها الدفء وفيها الظهور وفيها أيضا النور. هذه الشمس آية من آيات الله جل في علاه. قال والشمس تجري لمستقر لها، العلماء اختلفوا في قوله لمستقر لها، فقال بعضهم موضع قرارها، وموضع قرارها تحت العرش، موضع قرارها تحت العرش، هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي ذر أنه سأل النبي عن قول الله جل في علاه والشمس تجري لمستقر لها. وفي روايتين في الصحيح أن الإنسان قال له لما رأى الشمس تميل عن كبد السماء قال له أتعلم أين تذهب هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، فقال تذهب تستأذن لتسجد تحت العرش، تذهب تستأذن تسجد تحت العرش، تذهب تستأذن لتسجد تحت العرش ثم لا يؤذن لها بعد ذلك إلا أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت، ارجعي من حيث أتيت، يعني تشرق من الغروب. ممكن تكلمك كمان. وهنا جاءت علامة من علامات الساعة التي قال فيها الله جل وعلا لا ينفع نفسا، يوم يأتي بعض آيات ربك قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه العلامة هي هذه علامة من العلامات الظاهرة القاهرة في هذا الباب، لأنها لو غربت الشمس، لو أشرقت الشمس من مغربها صار الغيب شهادة، فإذا صار الغيب شهادة انتهى الأمر، إذا صار الغيب شهادة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقيل موضع قرارها أو مستقرها ومغربها، وقيل المكان الذي تشتغل تغرب فيه فلا تتجاوزه ولا تتعداه. والأول أظهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك عائد على الليل والنهار والشمس، فعائد على آية الليل وآية النهار وآية الشمس، ذلك تقدير العزيز العليم، يعني قدر الله جل وعلا. لا بد أن تعلم أن الله إذا قدر شيئا لا بد أن يكون، لا رد لقضائه، لا رد لقدره سبحانه جل وعلا، فهو القوي القادر. فقد قدر الليل وقدر النهار وقدر الشمس ولكل فائدة. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بعض الجهلة يرى بأن الشمس ثابتة والأرض تدور ويحسبون أنهم على شيء، بعض أهل الكيمياء كانوا يقولون بذلك لكن تراجعوا الآن، والآية ظاهرة عندنا، قال الله تعالى والشمس تجري تجري، وتحريك الشمس من كبد السماء ظاهر جدا. هم كانوا يقولون، الذين يقولون أنها ثابتة يقولون بأن الأرض هي التي تتحرك ليس الشمس، والحق أن الفلك بأسره يتحرك. ومسألة الأرض وإن كان فيها خلاف تدور أو لا تدور في هذا الباب بين المعاصرين، لقول الله تعالى أنه جعل فيها الجبال الرواسي لألا تميد بكم، يعني ألا تضطرب، هذه يعني لا تنفي أن تدور بدون اضطراب، يعني كانت الجبال الرواسي حتى لا تضطرب نقول تدور ولا تضطرب، يعني لا تناف لا منافات. لكن التأصيل العام والمسألة المتفق عليها أن الشمس تتحرك، والشمس تذهب تشرق وتغرب وتغرب وتذهب إلى تحت العرش فتسجد تستأذن فتسجد لله جل في علاه، فيأذن لها حتى إذا لم يأذن لها ويقول ارجع من حيث أتيت، ارجع من حيث أتيت. قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. طبعا هنا فيها قراءتان، قراءة النصب والقمر، يعني قدر القمر، قرأ ابن كثير ونافع أبو عمرو بالرفع، قال والقمر الابتداء كالشمس، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والقمر، فمن قرأها بالنصب والقمر قدرناه معناه قدرنا القمر قدرناه، فقولي إذا السماء انشقت وإذا لا تدخل على الأفعال فنقول إذا انشقت السماء انشقت، هذا التقدير ليصح الدخول، إذا انشقت السماء انشقت. وهنا والقمر قدرناه منازل، يعني وقدرنا القمر قدرناه منازل، وقدرنا القمر قدرناه منازل. ومن قرأ بالرفع فالمعنى آية لهم القمر، على الخبر هنا آية لهم القمر، هذا عند قراءة الرفع. ويجوز أيضا أن يكون هنا الواو وابتداء، والقمر ابتداء ابتدأ ويبقى مبتدأ هنا القمر ويخبر عنه بالجملة الفعلية هذه، والقمر والقمر قراءتان، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، العزق القديم. وعرجون من فعلون من الإنعراج، وقرأ بعضهم بالعرجون بالكسري كسر العين، هو العزق نعم الذي تركته الشماريخ، فإنه يشبه الهلال يشبهه جدا، يكون مقوسا كالعرجون القديم، القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. وهذه آية عظيمة من الآيات، من آيات الله في العالم العلوي، أن القمر منازل له منازل، يكون هلالا يكون بعد ذلك يكون إلى أن يصل أن يكون يعني قمرا مستنيرا في ليلة 14 وخمس عشر، يتكامل ضوءه ويستدير ويستنير حتى يعود إلى أن يكون محاقا لا يرى إلى آخر الشهر، يبدأ هلالا حتى ويتكامل حتى يبدأ يصير قمرا مستنيرا مستديرا متكاملا، ويأخذ في النقصان إلى أن يصل إلى أن يكون محاقا. وهذا كله يفيد بحساب السنين والشهور، كما قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قال والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال الله جل وعلا والذي جعل الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار خفة لمن أراد أن وجعلنا الليل والنهار خفة، سورة الإسراء، هو الذي جعل الليل والنهار خفة، هذه سورة تبارك، سورة تبارك. نعم هو يكون هلال وبعدين تربيع وبعدين بدر وبعدين محاق. نعم صحيح هذا الترتيب له. وجعلنا الليل والنهار في سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهنا القمر قال والقمر قدرناه منازلا. أنتم تعلمون بالمنازل هذه عدد السنين والحساب. كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فتحسب أو يحسب الحساب بالقمر. وأيضا القمر هنا الله جل وعلا جعل أيضا أناط به عبادات من هذه العبادات العظيمة الصوم صوم رمضان منوط بالهلال لا الحسابات الفلكية ولا غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. ليس أمية يعني لا نقرأ ولا الحساب المعلوم لا لا يقصد لا نأخذ بحسابات الفلكية. جعل الله العبادة بالعين المجردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم في رواية فإن غبي عليكم فأتموا الشهر عدته. وأناط به أيضا عبادات الصيام صيام الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر من أفضل النوافل وهي الأيام البيض لأن النبي أمر بصيام الأيام البيض وهي أيام تكامل القمر الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر وفي فوائد طبية عظيمة ليس هذا لسنا بصدد الكلام عليها هنا لكن هذه آية من آيات الله جل وعلا أيضا والقمر قدرناه منازل حتى كعادة كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر العلماء اختلفوا في تأويلها وتفسيرها على أقوال ثلاثة وشمس لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر هي ثلاث أقوال أي أن الشمس لا تجتمع مع القمر في السماء أنه إذا اجتمع في السماء كان أحدهما بين هذا الآخر فلا يشتركان في المنازل كما ترى بأنه حتى الخسوف والقسوف هنا في هذا الباب إذا كان خسوف القمر تكون الأرض هي الحائلة بين الشمس وبين القمر وإن كان خسوف الشمس أو كسوف الشمس القمر بين بيكون بين الأرض وبين الشمس في هذا الباب يعني يكون بين يديها إذا اجتمع في السماء. وقيل في قول إذا الشمس ينبغي أن لها أن تدرك القمر يعني ضوء الشمس غير ضوء القمر حارق هنا دافئ. شعاع الشمس يحرق ضوء القمر ينير. وقيل يعني لا يجتمع ضوء أحدهما مع الآخر. والحق بأن ضوء القمر مكتسب من أشعة الشمس ضوء القمر مكتسب من أشعة الشمس. قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وهذه أيضا آية أخرى من الآيات تسخير الليل لفعل الكون بديع الخلق هنا يظهر في تسخير الله جل في علا الكون. قال ولا الليل سابق النهار قرأها بعضهم ولا الليل سابق النهار بالتنوين النهار بالنصب. والمعنى لا يتقدم الليل على النهار قبل استكمال النهار حتى تغرب الشمس. وقيل لا يأتي ليل بعد ليل من غير نهار فاصل بينهما ولا مخالفة بين التفسيرين. ولا الليل سابق النهار يعني الليل لا يمكن أن يأخذ قسطا من النهار. النهار له توقيت وقته الله جل في علاه من شروق الشمس إلى أن تغرب الشمس فلا يمكن الليل أن يهجم على النهار قبل أن تغرب الشمس. وهذا بمعنى قول الله تعالى الليل ولا الليل سابق النهار. وبالسنة كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل للصاحب الجليل قم فاجدح لنا فقال له لو ارتقى أحدنا لرآها رأى الشمس. فقال له إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فالليل لا يمكن أن يقطع من النهار شيئا قبل غروب الشمس. إذا سقط آخر حاجب للشمس أتى الليل. نعم. والمعنى أيضا الثاني، لا يمكن يأتي ليل ثم ليل يستديم دون نهار. قالوا قد أتى نهار مع نهار دون ليل، هذا متى؟ في آخر الزمان. هذه آية من الآيات. كيف في آخر الزمان هذا؟ لا، ليس في آخر الزمان. أولا نحن نقول في الدول، دول روسيا البيضاء وذلك من هذه الدول، قد يكون فيها الليل قليل جدا بالنسبة للنهار، النهار يكون طويل جدا لكن لابد يكون فيه ليل. ولذلك هم يستصعب عليهم مسألة الصوم في هذا الباب، وهناك من يفتي لهم، قالوا لهم أنتم تفطرون على على على ميقات السعودية. أنا ما أدري من وين أتوا بهذه الفتوى، من وين أين الاجتهاد في هذا الباب؟ وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس أناط الحكم بذلك، فكيف يقولون تكونون على بلدة أخرى والشمس ما دارت مشرقة؟ كالذي يسافر إلى ماليزيا، إلى أندونيسيا، إلى أمريكا، ساعات طويلة، 13 ساعة، 18 ساعة، يطول جدا يوم الصيام، وهو لابد أن يكون كذلك لأنه متبع كما قلت على قول الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، فلابد من غروب الشمس حتى يصح ذلك. نعم. عليكم السلام كاتب. عليكم السلام. لكن في أيام الدجال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمكث فيكم، نعم، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع ويوم كباقي وباقي أيامي كباقي أيامكم. فلما قال يوم بسنة قالوا يا رسول الله تكفينا صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا لها قدرها، اقدروا لها قدرها. ولا يقال لهذه الدول اخضروا لها قدرها لأنه بتغيب عندهم الشمس ويظهر الليل ولو كان قصيرا. نعم. قال ولا الليل سابق النهار وكل، يعني كل ما ذكر، وكل في فلك يسبحون. انظر كيف يصور الله لك كيف أعظم ربوبيتي في الكون بهذا، فسبحان ربي العظيم. فإن الله تعالى يصور لنا بأن الشمس والقمر والنجوم الكواكب بأسرها تدور تتحرك يسبحون في هذا الفلك سبحان الله يسبحون. طبعا أخذوا منها بقى انعدام الوزن والكلام على القمر وسطح القمر، وأنا أرى أنهم يعني ولا ولا ولا ولا ظهروا على القمر ولا غيره، الله أعلم هل هم يصدقون بذلك أم لا، لكن نحن نعاملهم بقول الإسلام صدق وهو الكذوب. ومنهم من أنكر عليهم ذلك. عامة الغرض المقصود أن هذه الآيات تبين عظيم ربوبية الله جل وعلا. عظيم ربوبية الله جل وعلا في خلق الشمس والقمر والنجوم، وترى العالم العلوي من أدل الأدلة على توحيد الله جل وعلا وعلى عظيم قدرته وجبروته وقوة وعلى عظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه. لذلك أمر العباد لما أظهر لابد أن تعلم، إذا ذكرك الله بنعائمه فأراد منك الشكر، وإذا لفت انتباهك إلى عظيم آياته في الكون فقد أراد منك التدبر بالقلب وبالنظر حتى تعلم وتكون على بصيرة بأن الله الذي خلق هذا الكون والذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. وجوب تنزيه الله جل في علاه عن الند والنظير والسمي. نسق الكون مع بديع خلقه دون الخلل فيه دال على الذي سيره واحد سبحانه جل في علاه، فهو دال على توحيد الله جل في علاه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الشمس تخل بالشروق والغروب والقمر كذلك، هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. لذلك قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقول لا جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أن يكون طيب. لو في أسئلة تفضلوا نأخذ هذا. لو في أسئلة تفضلوا. يوجد مدينة في السويد تسمى كورونا، فصل الشتاء يكون فيها ليل متواصل لمدة شهرين. الله أكبر. الفصل الصيف يوجد شهرين متواصلين نهار لا تغرب شمس فيها. هنا يقدر، هنا تقدر. لو هناك مدينة على ما وصفتي يبقى هنا تقدر. لو هناك من يكون بجانبها من الدول الأخرى تغرب فيها الشمس وتظهر، يأخذون بغروبها وبشروقها، لأن المجاور يأخذ حكم المجاور. سبحان الله، هذا عظيم خلق الله جل وعلا. هذا عظيم خلق الله جل وعلا. ممتاز. لو في أسئلة تفضل. تأتي معه ابنته، لم تأتي معه ابنته، ولكن لما سئل هل نويت تظهر زوجتك قال لا، فما الحكم؟ وقوع الطلاق بشرط لفظ النية صحيح. لا يقع، لا يقع ما دام قد علق الطلاق وهو ينتوي، ما ينتوي الطلاق لا يقع الطلاق. الطلاق المعلق أيضا يرجع إلى النية، لا يقع الطلاق. لو في أسئلة تفضلوا. نعم براني. ما هو الحياء المقصود في قول القائل لا يطلب عين المستحن المستكبر؟ هو أن يرى نفسه يجهل مسألة فلا يريد أن يتكلم فيها فيستحي أن يسأل منها حتى لا يظهر أمام الناس أنه جاهل هذه المسألة، أو يستحي أن يسأل فيشار عليه بالبنان شوف يسأل ويتجرأ، أو يراجع شيخه، فهذا هذا الحياء مذموم، يضيع عليه العلم صاحبه، يضيع عليه العلم. أبر الله بك يا أم الأبرار، وأحسن الله عليك وأجعلك جندا من جنودي، وشكر لك مجهودك. اللهم أمين. أبا هل يصح سجود التلاوة في الصلاة بدون تكبير للنزول وتكبير الرفع؟ في خلاف العلماء في هذا الباب، لكن في السجود لا يكبر نزولا، لا يكبر نزولا ولا يكبر رفعا. أحسن الله عليك يا أبا الوليد، أحسن الله عليك، رب يرضى عنك أزول. أحسن الله عليك، والله وديتنا الاطمئنان على حضرتك، فليتك تفعل ذلك. رفع الله مقامك وأحسن إليك وثبت الخير فيك وبك ومعك. اللهم أمين. وإياكم. أحسن الله إليكم ورفع الله مقامك. نصر الله بك الملة نعيم، نصر الله بك السنة. رجل نائم في المسجد واحتلم واستيقظ لحظات، هل وجوبا أن يغتسل أم يستطيع حكم نومه؟ إن غلبه النعاس فهذا يسير، إن غلبه النعاس فالحكم للنعاس، لكن إن لم يغلبه النعاس واجب عليه أن يقوم وأن يغتسل. وإن كان حنابلة يرون أنه يذهب فيتوضأ والوضوء يخفف مسألة الجنابة فيجلس في المسجد، لكن كما قلت إن كان نائما في المسجد قام جنوبا وغلبه النعاس جدا فلا يكلفه نفسا إلا وسعه. عندما استيقظ يغتسل. وأنت بخير وسلامة وكرم يا ابن الإسلام، رفع الله مقامك. ماذا نفعل إن كان المسؤول يقول بأنها فلكية؟ يبقى نبقى إلى أن نرى كيف يكون رؤية. سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم. فتنظرين إلى البلد التي تتفق معكم في جزء ليل أغلب الليل، ويأخذ بالرؤية فتأخذين بالرؤية. العموم قال سلم: صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي. متى تبدأ دروس بعد العيد شيخنا؟ في اليوم الثاني على طول إن شاء الله، مباشرة في اليوم التالي إلا إن شاء ربي شاء نسع ربي كل شيء علمه. نعم نستمر، أنا ما أنقطع. بركت يا ابن الإسلام، شكر الله لك. اللهم أمين أبا عبد الرحمن، اللهم أمين، حفظكم ربي. يا رب أمين محبة الرحمن، جزاك الله خير، أحسن الله عليك. يا رب يا رب، نسأل الله أن يتم علينا الخير وعليكم، وأن يثبت الخير فينا وفيكم، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. اللهم أمين يا رب العالمين. وما كان لله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. تفضل أبا حسن، ما في شيء. الاعتماد بعض دول السماء رؤية الهلال وأخرى فلكيا، فما السبيل؟ بارك الله فيك. اتبع الذي يراه، اتبع الذي يراه، اتبع من اتبع السنة، السنة ألزم السنة أتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأتموا الشهر عدته. فتأخذ بالدولة المجاورة التي تأخذ بالرؤية دون الفلك ودون أن تحدث مفسدة، يعني ولأن ولي الأمر السمع والطاعة له ما لم يخالف سنة، فإن خالف السنة حتى لو كان اجتهادا فنسمع له ونطيع في كل شيء إلا في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيأخذ بالمجاور الذي يأخذ بالرؤية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويثبت لنا الخير هذا فينا وفيكم وبنا وبكم ومعنا ومعكم. نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص، ونسأل الله ألا يسلط علينا الشيطان فيلبس علينا أمرنا وما نحن فيه من خير. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. نعيم يقول: تم رصد الهلال، يعني شافوه، يعني غدا عيد تم رصد الهلال في السعودية، وانتظرون قول المحكمة من قليل. عجيب هذا. الله المستعان، إن شاء الله يكون وفاقا بين الجميع بإذن الله إن شاء الله. يعني نصوم غدا هو عيد؟ كيف نصوم؟ لسه ما زلتم أنتم ترون الرؤية، فاتبعوا على ذلك، والله جل في علاه يتقبل منكم إن شاء الله. موقع مرصد سدير أعلن حساب أنه وراء الهلال، يعني تقصد. عامة المسألة ليست بالوجد، المسألة بالسنة، صوموا رؤياتي وافطروا رؤياتي. أحسن الله عليكم. طيب احنا انتهينا من الدرس الليلة، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم وشكر الله لكم، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الخير. الدروس إن شاء الله مستمرة بإذن الله، لكن هو القول يعني العودة إلى أصل الدروس التي فيها كتب السنة والفقه والأصول والعقيدة إن شاء الله بعد العيد بإذن الله، لكن في العيد سنبقى مع التفسير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرصد تمير طيب خلاص، يعني في مرصد شافوا الهلال خير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.